شرح كتاب فقه السنة. تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي عن حكم صلاة الجماعة، وبينت أن فيها مذاهب، فمنهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال فرض عين، ومنهم من قال هي شرط صحة. أرجح الأقوال أنها فرض عين على الرجال، يعني كل رجل ليس له عذر شرعي في تركها يأثم إذا تركها، أي راجل يستطيع أن يصلي الجماعة في المسجد وملوش عذر من الأعذار الشرعية لا يحل له أن يتركها، فإن تركها عمدا كان عاصيا. كان إيه؟ يعني أنت قاعد كده هوت وبتسمع الأذان، والأذان بينادي عليك وانت قاعد مالكش عذر، العذر ده بيبقى ايه؟ مرض، خوف، مثلا حضور الطعام، يعني الأكل اتحط وانت جعان قوي، مدافعة الأخبثين، يعني انت مزنوق بالبول أو الغائط ومحتاج انك تدخل دورة الميه، خلاص ده عذر، ده عذر من الأعذار، والسفر وغيره. وإن شاء الله هنبقى مفصل الأعذار دي، يعني أنا بس بذكر لك كلام إيه مجمل، لكن إن شاء الله في التفصيل جاي درس أو درسين هنتكلم عن أعذار ترك الجماعة. يعني ماشي، ما أنت مسافر، ده السفر عذر، الأعذار دي بترخص لك إنك تترك الجماعة، لكن ما كانش لك أي عذر من الأعذار وانت قاعد اهو وسمع الأذان وما صليتش جماعة، تبقى عاصي، تبقى مرتكب لكبيرة على الرأي الراجح. وانا جبت الأدلة الدرس اللي فات، وبعدين ما جبتش كل الأدلة كمان، لا ده انا جبت لحضراتكم بعض الأدلة، اللي عايز الأدلة بالتفصيل يرجع لكتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم، هيجيب لك الأدلة مظبوط ويفردها لك وتقتنع 100% إن صلاة الجماعة فرض. واتكلمت عن مسألة حضور النساء الجماعة في المساجد، وقلت إن المرأة الأفضل إن هي تصلي في البيت، لكن لو عايزة تيجي تصلي في المسجد يجوز له، وتأثم إذا منعتها، يعني لا يحل لك أن تمنعها بشرط أن تخرج ملتزمة بإيه؟ بالضوابط الشرعية، يعني تلبس لبسها الشرعي، ما تحطش رائحة طيبة، لا تتعطر، تخفض صوتها، تسير بجانب الطريق، وهكذا. يبقى هو عاصي. لا، هو اللي هيشيل الذنب، هو اللي هيشيل الذنب. الزوج لما يمنع مراته انها تروح تصلي في المسجد وهي ست محترمه لابسه لبسها الشرعي منضبطه بالضوابط الشرعيه، هو يشيل وزر. المساله الثالثه من مسائل الجماعه، استحباب الصلاه في المسجد الابعد، والكثير الجمع. يعني المستحب ان انت تصلي في المسجد اللي فيه ناس كتير، يعني المسجد اللي فيه ناس كتير مقدم على المسجد على المسجد اللي ناسه شوية، والمسجد البعيد ثوابه أكبر من المسجد القريب، لأن أنت يا بطل بتتحاسب بالخطوة. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد الأبعد خطواته كتير رايح جاي، والمسجد اللي عدده كتير أيضا ثوابه كبير. نشوف كده بقى الدليل على كده من كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا، إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. أبعدهم إيه؟ أبعدهم أعظم الناس في الصلاة أجرا. في ناس كتير يقول لك يا ده أنا بتعب قوي على ما بوصل للجامع دي. أنت بتتعب شوي بس بكرة تعرف الأجر والثواب، تعرف المنزلة لما تقف قدام ربنا وتاخد الأجر. أنت لما بتشتغل شغلانة بتتعب فيها قوي، بس لما بتيجي تاخد الأجرة وتشم ريحة الفلوس ها روحك بترد وخلاص والإيه، وبتنسى التعب كله. لو طلع عينيك طول النهار في الحر ساعة ما بيديك ورقتين كده خضر وتفوتهم على مناخرك كده تلاقي إيه، تلاقي دماغك خلاص. ده دي أجر دنيوي، يعني هذا أجر دنيوي. ينسي صاحبه التعب والألم والمشق، فما بالك إذا أخذت أجرك من الغني الحميد، من الغني الحميد الذي لا ينقص ما عنده بكثرة العطايا. والله اللي بيديك ده بيديك وهو نفسه ما يديكش لأن فلوسه هتنقص، إنما الملك اللي هو بيديك واللي عنده ما بينقص ذرة، فكيف يكون عطاؤه؟ الواحد بيديك واللي عنده ما بينقص مهما يديك هيخاف يديك. طب أنا بخاف أديك ليه؟ كان معايا 1000 هيبقوا 500، إنما الملك ما بينقص، ما فيش نقص خالص خالص. يعني ربنا بيقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في وقت واحد وفي لحظة واحدة، فسأل كل واحد منهم مسألته. تخيل لو الإنس والجن والملائكة وكل المخلوقات والطير وكل المخلوقات في لحظة واحدة كل واحد طلب طلب، وطلب دي غير دي غير دي غير دي، فأعطيت كل واحد منهم مسألته، فإن ذلك لا ينقص مما عندي شيئا. طيب وشوف بقى، وما رواه مسلم عن جابر قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. بنو سلمة عايزين إيه؟ بيتهم كان بعيد عن المسجد شوي، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إيه؟ قرب المسجد. عايزين ينقلوا بيتهم قرب المسجد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني إلزموا ديارك، إلزموا ديارك، خليكوا زي ما أنتم. تكتب آثاركم أي خطواتكم التي تمشونها تكتب لكم عند الله سبحانه وتعالى. دياركم تكتب آثاركم يعني إلزموها، ما تقربوش، ما تضيعوش الأجر والثواب، لأن دي خطوات إحداها ترفع إيه؟ درجة، والأخرى تحط خطيئة. ماشي يا عم أحمد، ماشي حاضر. ولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. يعني لما حتى تيجي وتلاقي الجماعة خلصت حاول ان انت ما تصليش لوحدك، اي حد وراء، اي حد بيصلي ان وراء شوف كده، اي حد بتوضى استناه، تعالى يا عم انت ما صليتش تعالى ما نصلي مع بعض، واحد بيصلي صلي وراء، حتى لو هو بيصلي سنة صلي انت وراء الفرض، ولو هو بيصلي فرض تاني صلي وانت هتصلي بنية تانية مفيش مشكلة. يعني لو هو بيصلي العصر وانت ما صليتش الظهر ادخل وراه بنية الظهر، وهكذا، يبقى هو في نية وانت في نية ما فيهاش حاجة. فصلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة الرجل وحده، وصلاته مع الرجلين شوف العدد هو بقى مهمة، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. يعني في مسجد بيصلوا فيه 10، وفيه مسجد بيصلوا فيه 100، إنه أفضل اللي فيه 100، لأن ربنا بيحب الجماعة. ربنا بيحب الايه؟ الجماعة. إنما وبعدين من أنا بأكد لحضراتكم من المصائب الكبرى التي حلت بنا وعلينا كثرة المساجد الصغيرة، دي مصيبة، مش حاجة حلوة. ممكن تبقى حاجة حلوة في حاجة واحدة، إنها تبقى للصلوات العادية فقط، إنما يوم الجمعة 100 مسجد في القرية وكل مسجد بياخد 50، وكل 50 واحد عاوزين إمام. طب هنجيب لهم أئمة منين؟ هات يا عم الراجل اللي لابس طاقية بيضة ده هو يطلع يخطب لنا. أبو طاقية بيضة دي ممكن ما يعرفش حاجة في الدين خالص، بس هو لابس طاقية بيضة قدرا راح يعمل عمرة فجاب طاقية، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوانا أنا ما بضحكش، ما ده أفسد الدين، ده يطلع يقول من دماغه كلام، هو بيقول بقى زي ما يعرف وخلاص، وده يقول زي ما بيعرف، وده يقول زي ما بيعرف، وده يقول زي ما بيعرف، يحصل بلبلة، بيحصل بلبلة. هي الصلاة صحيحة، أنا ما بقولش باطلة، أنا ما بقولش باطلة، ما فيش دليل على البطلان، بس المصيبة كلها في التفرقة، هذه المساجد في يوم الجمعة تفرق. لا حلو كده. لا شكرا شكرا الله يخليك. هذه المساجد تفرق كلمة المسلمين، تفرق الجماعة، لدرجة ان فيه رأي البعض الأئمة، اظن الامام ابو حنيفة عليه رحمة الله، لا يصحح صلاة الجمعة الا في المسجد الجامع، وان كان ده مذهب ضعيف يعني، بس هو ده امام من الأئمة، هو من الأئمة الأربعة، يقول لك لا، صلاة الجمعة في المسجد الجامع، المسجد الكبير، يعني أصول كل قرية يبقى فيها مسجد كبير يجمع الناس كله، والناس تجتمع زي العيد كده، زي العيدين، في المناسبات، في المناسبات. لكن لا مانع ان الزوايا دي تبقى شغالة في الصلوات الخمس تيسيرا على الناس. آهو برضك فيه كبير السن وفيه صاحب الظروف مش هيقدر في الصلوات الخمس ان هو يروح المسجد الكبير والبعيد، يبقى تيسيرا علينا. لكن دلوقتي للأسف الشديد، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، انت تروح في بعض البلاد بدون ذكر أسماء تلاقي مسجدين اتنين. ليه انت ما تروحش بعيد يا عم؟ لما رحت المعتمدين والمسجد اللي انا روحته في المحلة، يعني المسجد اللي انا روحته كان فيه مسجد على راس الشارع وتعد حوالي 4-5 بيوت والمسجد اللي انا فيه، يعني المسجدين الاتنين ما بينهم في نفس الشارع، في شارع واحد على راس ده، على راس الشارع تدخل 5 بيوت تلاقي المسجد التاني، ومساجد كتير بالطريقة دي، المسجدين في ريح بعض. يعني تقول للناس ايه؟ فنحن ابتلينا بالانفراد بالرأي والاستبداد، كل واحد عاوز يعمل اللي في دماغه وخلاص، اللي في دماغه صوت عايز يزعقه، صح غلط مش مشكلة، هتاخد أجر ولا مش هتاخد أجر مش مشكلة عندي، أخد ولا ماخدش، لا انت اعمل اللي يرضي ربنا عشان ربنا يأجرك، دور على اللي يرضي الله أولا. فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثالثة، استحباب السعي إلى المسجد بالسكينة. لما تكون خارج من البيت ورايح المسجد ينبغي عليك أن تسير في سكينة، يعني إيه؟ تبقى ماشي بوقار بهدوء، ما تجريش ما تسعاش السعي اللي هو الغمز قوي، ما تغمس، لا تبقى ماشي ايه، مش طبيعي، عليك بالسكينة والوقار والطمأنينة، لأنك وأنت خارج من بيتك وذاهب إلى المسجد أنت في صلاة. ويندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار، ويكره الإسراع والسعي، لأن الإنسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة. فعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم استمع جلبة رجال، يعني الرسول هو بيصلي سمع إيه؟ جلبة يعني إيه؟ صوت، سمع صوته وهو بيصلي، سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ إيه الصوت ده؟ عاملين صوت ليه؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. احنا استعجلنا نفسينا نلحق الجماعة معاه، فبيجروا بقى، بيجروا عشان ايه؟ يلحقوا الجماعة. استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، فلا تفعلوا، فلا تفعلوا. إذا أتيتم إلى الصلاة، شوف الرسول بيقول إيه؟ إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة. السكينة اللي هي إيه بقى؟ السكينة اللي هي الهدوء، المشي العادي، عدم السعي والإسراع. عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بالراحة، وبعدين اللي تلحقه صلي، واللي يفوتك بعد ما الإمام يسلم ومن تكمل. لحقت معاه ركعة أمهات الباقي، لحقت معاه اثنين أمهات الباقي، لحقت في التشهد أمهات الباقي، وهكذا. رواه الشيخان. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. فامشوا، يبقى اللي بيجري مخالف، اللي بيجري ايه؟ مخالف، اللي بيغمز مخالف، اللي احنا بنقوله عليه السعي، احنا بنعبر في اللغة البلدي الغمز، هي في اللغة اسمها ايه؟ السعي. فامشوا الى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار. يعني لابد يبقى عليك سكينة وقار، لأنك أنت من ساعة ما خرجت بنية الصلاة وأنت في صلاة، فلابد أن تكون في سكينة. قال ولا تسرعوا، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا البخاري، إلا الترمذي. دي المسألة الثالثة. طيب المسألة الرابعة من مسائل الجماعة، ما تسمعوني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، استحباب تخفيف الإمام، استحباب تخفيف الإمام. يعني السنة أن الإمام يخفف في صلاته. التخفيف ده يا اخوان له فقه، ما يتفهمش غلط، لان اغلب الناس بتفهم كلمة من اما بالناس فليخفف، وعاوز تخفيف يضيع الصلاة. ما هي الصلاة لها ايه؟ الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات، فلو اختل شرط أو ركن أو واجب ضاعت الصلاة، صح ولا لا؟ يبقى لها أصول. فنيجي نشوف كده العلماء قالوا إيه. قال لك يندب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قاعدة، إذا الرسول حط لنا قاعدة، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. احنا عندنا ضعيف، واحد مريض، واحد كبير في السن، فعشان التلاتة دول ويقاس عليهم أمثالهم من أصحاب الأعذار، إن الإمام لما يدخل لابد وأن يراعي حال المأمومين وأن ينظر إلى ظروف الناس. ما تقولش بس أنا اللي ورايا 95% شباب وبقولولي اقرأ بالبقرة، وما واللي هم الضعفاء دول 3-4 العلماء قال لك حتى لو واحد، لو المسجد فيه 1999 موافقينك واحد ضعيف، لا انت تصلي صلاة مناسبة للواحد ده، الا في حالة واحدة بقى، لو احنا كلنا بالاجماع متفقين مع بعض على صلاة معينة، كلنا بالاجماع متفقين مع بعض على اننا هنصلي بالبقرة وآل عمران مثلا، يعني خلاص ما فيش مشكلة، مش احنا كلنا متفقين؟ طب افرض بقى دخل واحد غريب مش متفق معانا، لا نعمل حسابه، نعمل حساب اللي دخل، زي المساجد اللي هي بتبقى لها نظامها مثلا زي الجامعات الشرعية أو غيره من المساجد بيبقى لها نظامها ومعروف ان هي صلاتها كذا، هنفترض ان هم متفقين على ان هم يصلوا بجزء والناس كلها واصلها، الناس كلها واصلها ان نظام الجمعية الشرعية كذا، خلاص يبقى احنا مش من حقنا، ها مش من حقنا ان احنا ايه نغير او نقول لهم غيروا عشان خاطرنا، لأن أنت معروف أن فيه بدل المسجد 10 وهذا مسجد له نظامه، فلا يصح لك أن تلزم الناس بإيه بما تراه أنت ما دام في بدائل تقدر تصلي فيها وتروح له. نعم. تحية المسجد حتى لو في درس صل تحية المسجد، حتى لو دخلت والإمام بيخطب يوم الجمعة صل تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب يوم الجمعة، النبي كان بيخطب، فجلس فقطع النبي الخطبة وقال له هل صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين خفيفتين. فتحية المسجد صليها في كل وقت إلا في أوقات الكراهة الشديدة، والله أعلى وأعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. انت تصلي لوحدك طول زي ما انت عايز، وزي ما قلت لحضراتكم عشان ما ننتقدش غيرنا، لو في مساجد لا نظام معين في الصلاة ده من حقه، ومش من حقنا ان احنا نلزمهم بغير ذلك. لكن لو واحد دخل عليهم أهل البلد عارفينهم خلاص أنت عارف نظامهم ما تروحش تصلي معاهم وبعد ما تطلع تقعد تسب وتشتم وتقول هي دي صلاة مش عارف ايه وانت ايه اللي وداه ما انت عارف وانت مش عارف. لكن لو واحد غريب ودخل وهم عرفوا ان هو غريب يجب عليهم ان هم يستأذنوه في نظامهم او يخففوا من الصلاة عشان خاطره لانه هو غريب مش من البلد وما يعرفش ايه نظامه. وروى عن أنس البخاري ومسلم يعني روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة. الرسول بيقول إيه؟ إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها. يعني الرسول بيبقى داخل الصلاة ونوى عليه يا اخواني نوي طول وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. سبحان الله العظيم. الرسول بيقول أنا ببقى داخل الصلاة وفي نيتي ان انا اطول قوي اسمع الطفل الصغير اللي امه شايلاه بيعيط فيصعب علي مين امه تصعب علي لان قلبه طبعا هيبقى بيتقطع على ابنه محتارة ما بين ابنه وما بين صلاته. فشوفوا يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم النبي بعد ما كان في نيته انه يطول يقوم ايه يخف. وده يعلمنا ان انت وانت بتصلي انت امير نفسك. انظر الى الاحوال. لقيت عيل بصوت مثلا يعني او بعيط عياط شديد ممكن أبوه يكون مثلا الآن عليه فأنت ممكن تخفف في السجود والركوع والقراءة. يعني ممكن بدل ما تطول تخفف لظروف طارئة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان عن أنس قال شوف سيدنا أنس بيقول إيه ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بيقول صلاة خفيفة وإيه وتامة خفيفة وتامة تجمع بين التمام والخف. مش خفة تطير الصلاة تبقى نقر كنقر الغراب ولا تمام بحيث انه هو يكره الناس في نفسهم ويكرههم في ربنا. لا وسط. تعال بقى نشوف كلمتين مهمين قوي. ركز كده وصلى على الحبيب. ركز معايا قوي. صح صح. قال أبو عمر ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه حافظ المغرب حافظ المغرب بلاد المغرب العربي ويعتبر حافظ هذه البلاد حافظ المغرب إمام الدنيا كلها في العلم. احنا الحمد لله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها أمجاد وتاريخ ورجال وعلماء، لم تفخر أمة مطلقا على وجه الأرض بما تفخر به وتزخر هذه الأمة. هات لي أمك، أدي أمريكا قدامك، هات لي تاريخ بقى لها كم سنة، بقى لها كم سنة أمريكا، كان من 200-300 سنة ما فيش أمريكا، ما فيش أمريكا خالص، عمرها قليل جدا. فأين هذه الأمم؟ فين رجالها؟ فين علمائها؟ فين أبطالها؟ فين تاريخها؟ شوف إحنا تاريخنا بقى ورجالنا وأبطال، بس هم ضحكوا علينا، هم غيبوا الأجيال اللي طلعة. هات انت الأجيال بقى بتاع الأجيال اللي طلعة جديدة دي، الأجيال المسلمة، واسألهم عن تاريخهم وعن علمائهم وعن، ولا يعرفوا حاجة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فنسأل الله أن يهدينا إلى الصواب وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم. قال ابن عبد البر: التخفيف لكل إمام، ركز بقى معايا في الكلمتين المهمين دول، التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال، أقل الكمال. أنتوا عارفين أقل الكمال يعني إيه؟ 3 تسبيحات، يعني مفيش تخفيف أقل من 3 تسبيحات. وإن التخفيف عن 3 تسبيحات يعتبر إيه بقى؟ مش تخفيف، يعتبر نقر الغراب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أقل حاجة سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، بس. وانت ساجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، بطمأنينة كده 3 مرات، دي أقل الكمال. إنما لما عاوز تزود 10، أقل حاجة إيه؟ 3. مش ينقر تسبيحة يقول لك الرسول بيقول فليخفف، لا، ده أنت بتقول الرسول بيقول فليخفف وأنت بتقول إيه؟ من أم بالناس فلينقر، مش هي كده؟ أنت مش خليتها فليخفف، لا، أنت خليتها إيه؟ فلينقر. قال: وأما الحذف والنقصان فلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب، ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له ارجع فصلي فإنك إيه؟ فإنك لم تصلي. وقال: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. اللي ما يفردش ظهره في الركوع والسجود الله لا ينظر إليه، الله لا ينظر إليه، ونهى عن نقر الغراب. فانت خلي بالك من الكلام ده كله. قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الإتمام. فقد روي عن عمر أنه قال، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيقول للناس إيه؟ قال: لا تبغضوا الله إلى عباده، لا تبغض الله إلى عباده، يعني ما تكرهوش الناس في ربنا، ما تكرهوش الناس في ربنا. إزاي؟ قال يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه. بيقول الواحد منكم يطول على اللي وراه لغاية ما اللي وراه يكره الصلاة، يبقى أنت كده بتكره المصلي في مين؟ في عبادة الله. ولما تكرهه في العبادة يبقى أنت كرهته في المعبود. وحتى لو جه يبقى زعلان ويبقى كاره. خير الأمور الوسط. فأهم حاجة لا يبقى تطويل ممل ولا تقصير مخل، ينزل عن أقل الكمال. وخير الأمور أوساطها. وإن شاء الله سبحانه وتعالى إحنا ماشيين مع حضراتكم في أحكام صلاة الجماعة مسألة مسألة إلى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في الانتهاء منها. ودي مهمة جدا يا أخوانا، دروس العلم دي بركة ورحمة وخير ونور وهداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يجب علينا إن إحنا نحرص عليه، لأنك أنت لما بتقعد تسمع العلم أولا يكفي إنك بتسمع كلام ربنا وبتسمع كلام خاتم الأنبياء والمرسلين. أو أنا بجيب لك حاجة من عندي، أنا اللي أنا بقوله لك يدوبك أهو، قال الله قال رسول الله، ما بخرجش. حد طايل يسمع كلام حبيبه؟ ده كلام الملك وكلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. تاني حاجة ان انت بتستفيد علم وتتعلم الاحكام الشرعية وتعرف الحلال والحرام والصح والغلط. هات واحد كده ما بيسمعش علم طول عمره وقعد انت فريحه كده، هتعرف نفسك وتعرف قيمتك وتعرف قيمة العلم اللي انت بتسمعه. تاني حاجة الأجر والثواب اللي انت بتاخده، انت بتاخد أجر وثواب كبير، لك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. فالمداومة على دروس العلم مهمة جدا جدا. طبعا المسألة الخامسة من مسائل الجماعة إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة. يعني من السنة إن الإمام يطول في الركعة الأولى شوية عن بقية الركعات. يطول في إيه؟ في الركعة الأولى عن بقية الركعات في كل صلاة، أي صلاة، لأن دايما الركعة الأولى بيبقى الناس لسه جاي. ولو هو راكع، لو هو راكع وأحس بصوت داخل يستحب له أن يطيل في الركوع ليدرك الداخل الركعة معه. هو ركع كده حس ان واحد جاي ورجلين ماشي يطول، بدل ما يقول ثلاث تسبيحات يقول أربعة، يقول خمسة، يقول ستة، عشان يركع معاه ويلحق الركعة. في الأولى بالذات، في الأولى تطويل الركعة الأولى، أما في عملية إدراك الركعة فأي ركعة، لأن كل ركعة هيلحقها تكون أفضل. هو لو لحق مع الإمام الركوع يبقى لحق إيه؟ الركعة. لو لحق وهو راكع يبقى لحق مع الركعة. فأنت لما تنتظر تسبيحة أو اثنين أو ثلاثة ويلحق معك الركعة أفضل ما تفوته. بس مش هنستناه بقى يعني إن إحنا بقى نقعد نقول 20-30 تسبيحة، ده الناس هتتسحب من ورانا وتخرج لو طولنا زيادة عن اللزوم. يعني أصول تبقى العملية إيه؟ وسط برضك وباعتدال، يعني هكذا قال العلماء. وبفضل الله سبحانه وتعالى هذكر لحضراتكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم جدا جدا، هتعرفهم إن الكلام ده ما بنقولوش بدون دليل، لأن العلم يا أخوانا مش بالرأي. وأنا بأكد وبقوله عشان ما ننساش، خليكوا فاكرين الكلام ده، لأن ما فيش حاجة بتدوم على حلهم، ما فيش حاجة بتدوم على حله، دوام الحال من المحال. فأكبر مصيبة إنك تتنك تقول للناس وتفهمهم، تقول وتفهمهم. طب افرض مثلا حصل ظروف ويعني انقطع هذا العلم، مثلا مات العالم أو سافر أو حدثت له ظروف، ننسى ونرجع للي ورا من تاني؟ لا، لابد تبقى مسجل في دماغك وعندك رصيد. العلم إيه؟ قال الله وقال الرسول. الكلمة دي تتناها متسجلة معاك طول العمر، طول العمر. يعيش العالم، يموت العالم، يجي عالم مكانه، لا خلاص احنا معانا أسس وقواعد ماشيين عليها ما بتتنسيش. العلم قال الله قال الرسول. يجي لنا بقى واحد يقول لنا برأيه بعقله، يبكش علينا. في ناس هتنبسط بقى يقول لك ايوه كده، هو ده الشغل، لبلاش كلام حلو قوي، هو شوف مشي حالك، اقلب وخلص. لا، ما فيش حاجة اسمها ايه اقلب وخلص. نسأل الله ان يعلمنا واياكم والمسلمين.